اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. كنا تكلمنا على الممنوعات في الإحرام، من دخل في الإحرام يمتنع من عمل أشياء أو التلبس بأشياء، فبدأ بإزالة الشعر. وقلنا في الأمس أن قطع الشعر ونتفه وإزالته من الرأس أو من الجسد أو حتى من العورة أو من الإبط، مع أنه مسنون نزع الإبط إلا في الإحرام، فكل هذه لا يجوز عليه فدية. وقلنا إن الفدية إنما جاء في حلق الرأس. فقيس ما الشعر، بقية الشعر التي في الجسد على ما في الرأس قياسا، قلنا إن فيه الفدية، والفدية مخير فيها من حلق الشعر بين أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو ينسك شاتا. فالآن يتكلم يقول لو أزال بعض الشعر، لو أزال بعض شعرة، هل لها حكم الشعرة؟ نتكلمنا أمس بالشعرة والشعرتين والثلاث، أن الثلاث أقل الجن ففيها الفدية، وما دون ذلك فيها مد من طعام أو قبض من طعام، يعني يطعم مسكين واحد، وكذلك الظفر. فقال بعض الشعر وبعض الظفر كشعرة كاملة وكظفر كامل، لو قطع الإنسان بعض الشعر عمدا أو سهوا فعليه مد من طعام، يعني حفنة من تمر أو من حب أو رغيف يطعم به مسكين. نعم، ولأنه كالموضحة يجب الموضحة الشجاج في الرأس، الشجة في الرأس إذا وصلت العظم فكشفته تسمى موضحة، تسمى إيه؟ موضحة. هذه الموضحة فيها القصاص سواء كانت قليلة أو كثيرة، لو وضحت أكثر العظم ولا جزء من العظم، فقاس هذه على الموضحة. قال كذلك إزالة بعض الشعر كإزالة كل الشعر، يستوي فيها الشعر الكامل وجزء الشعر. نعم. ابن عقيل خرج وجها أن في الشعرة جزءها نصفها وربعها كما في الإصبع، الصباع الواحد لو قطعه لإنسان عمدا ففيه 5 من الإبل، فإذا قطع أنملة ففيها جزء ذلك، ثلث هذه 5، واضح هذا؟ فقال كذلك قياسا على وجها، أراد أن يخرج وجها. قال كما أن الأنملة الأصبع فيه كذا من الإبل، وكذلك الأنملة إذا قطعت عمدا ففيها كذا من الإبل، فيخرج هذا عليها، ويقال في بعض الشعرة جزء من مد من الطعام. لا نقول مد من الطعام، المذهب ما هو؟ أن جزء الشعرة وبعضها كالشعرة، فمن قطع جزء شعرة فعليه مد من طعام يتصدق به على المساكين. وفيه وجه خرجه ابن عقيل، اسمع ما التخريج، أنه قاس هذه المسألة على الأنملة، فقال في الألمنة في الأنملة بعض الفدية وبعض الجزاء وهو 5 من الإبل، فيقسم هذه 5 على 3 فما يخرج فيها من جزاء، فكذلك في الشعرة ثلثها غير نصفها غير ربعها. نعم يا أخي. المحرم جاء للحلال قال احلق رأسي، فعلى من تكون الفدية؟ المحرم. طيب، جاء المحرم للمحرم فقال احلق رأسي، حلق المحرم رأس المحرم، على من تكون الفدية؟ كلاهما محرمان، هذا محرم هذا محرم، لكن هذا المحرم الذي أذن في ذلك بأن يحلق رأسه الفدية على الآذن، على الذي حلق رأسه، وذاك يؤدب أو يعذر أو يقال عليك فدية لأنه أعان على معصية، لأنه أعان على معصية، واضح؟ لكن بخلاف ما لو كان هذا متضرر، لو كان صاحب الآذن اللي عنده شعر أراد حلقه متضرر، جاز لرفيقه المحرم أن يحلق رأسه كما كان في أصحاب الحديبية، يحلق بعضهم رأس بعض، هذا حاله مثل لم يكن عن ضرر ولا يعينه. نعم. سبحانه وتعالى قال فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي على المحلوق رأسه، ويعلم سبحانه وتعالى أن لا بد له من حالق، فما كلف الله الحالق شيئا. نعم. وقال أن لا احتمال أنه يجب عليه، أي على الحالق، يعني إذا الحالق قال كشعر الصيد، الصيد لا يجوز قتله للمحرم، لا يصح إمساكه ولا قتله، ولو لم يقتله لكن أخذ صوفه أو شعره أو كذا قال كذلك، ففي هذا فيه غرامة، قد لا يكون قتله لكن فيه شيء من غرامة، أراد يقيس على ذلك. نعم. وفيه أراد أن يقول أن المحرم لم يأذن للحالق بحلق رأسه، لكن الحالق تشوف للناس وحب يأخذ فلوس، أهل صنعة الآن يسارعون، شاف هذا محرم وظن أنه انتهى وحلق رأسه، ولعله ظن أنه فرغ من حجه، وذاك ساكت، فعلى من تكون الفدية؟ اسمع الجواب. نعم. يعني قاسر على إتلاف المال، لو جاء إنسان فتعمد، هذا صح عنود يسترزق الله بالبضاعة، جاء إنسان وجاء إلى السكر المعروض وكب عليه ما حتى أذابه، وذاك ينظر إليه، أتلف البضاعة، على من تكون؟ على الثالث، سكوته وعدم سكوته لا يؤثر في أن الضمان على من أتلف، فيقال في هذه الحالة قياسا على من أتلف مال آخر، فمن حلق رأس محرم دون إذنه فعلى الحالق. نعم. وقيل على المحلوق رأسه لأنه أمانة قال إنه شبهه بالوديعة، شبه هذا بالوديعة. نعم. اقرأ. وإن خلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق. إن كان مكره أو نائم فالفدية على الحالق. لما في الإكراء على الحالق؟ لأن المحلوق كاره لهذا الشيء، لم يأذن وهو غير راضي، لأنه لو رضي لألزمناه بالفدية، لأن الله عز وجل قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهذا سكت فدل على رضاه، واضح؟ وإذا كان نائما كذلك فيه اعتداء، جاء وشاف المحرم جالس نائم وقام حلق رأسه أو قص شعره، يقول قص شعره الحلق قد يستيقظ، وقص شعره ولا يعلم، فقال الفدية تكون على الحالق لا على المحلوق. نعم. وقيل على المحلوق رأسه، هكذا يقول الحنفية، يقول المكروه والنائم من أكره على شيء أو كان نائما فحلق رأسه فالفدية عليه، لكن لما ألزموه الفدية يرجع بها على الحالق. أنت المحلوق رأسك، أنت المخاطب من قبل الله تعالى، لا تحلق رأسك، فوقع الحلق افدي، ثم يرجع بقيمة الفدية على من حلق. هذا قول عند الحنابلة، هو مذهب أبي حنيفة. نعم. لكن لا بد من تعذير ومن عقوبة. من قص شعر محرم وهو يعلم أنه محرم لا بد من عقوبة، ولو لم يكلف بالفدية لا بد من عقوبة. نعم. المحرم المفروض أنه لا يحلق رأس شعره، فدل على أن من تلبس بالإحرام وصنعته الحلاقة وذهب حاجا يسترزق من قبل الحلاقة يحلق لمن؟ للحلال، للمحلين لا للمحرمين، جاز له ذلك. لا يقال للمحرم ما يحلق رأس آخر، لا يحلق رأس محرم آخر، أما الحلال له نحن. نعم. ايش معنى كبهيمة الانعام؟ قال كبهيمة الانعام، لم يقل كالصيد، لان الصيد لا يجوز للمحرم قتله، لكن بهيمة الانعام يشتريها او هي له ان يذبح ذلك. أن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد، وفي فصول أن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد. الإحرام للآدمي يمنعه من التصرف، والحرم إذا وجد الصيد في الحرم منع من قتله واصطياده أو إثارته. إذا جاء صيد ودخل الحرم ما ينوش أحد حتى يأخذ من الحرم، هذا يعني للحلال والمحرم. لا يجوز اصطياد الجراد ولا اصطياد الطيور بأنواعها ولا الغزلان ولا الضباء وأي صيد دخل الحرم إلا الخمسة التي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن وسيأتينا، فهذه لا يجوز إذا دخلنا الحرم للحلال ولا للمحرم. فشبه الحرم بالإحرام، فقال المحرم بالنسبة لمن دخل في الإحرام، دخوله في النسك بالنسبة للشخص كالحرم بالنسبة للصيد، ويمنع من تعاطي أو يمنع من مزاولة ما يخل بالحج فيه أو بغيره. نعم. اقرأ المتن الآن. هذا بينا شعر الرأس والبدن واحد لا يختلف في ذلك، وأن الحلق والتقصير والنتف والإزالة بأنواعها كلها فيها الفدية. لا يقال أن الله عز وجل إنما لم يذكر إلا الحلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيقال نحن ما حلقنا نحن قصينا، أو يقال نحن ما حلقنا يا أخي إنما نتفنا، ويقال ما حلقنا نحن إنما أزلناه بمزيل آخر كالكريم والنور ما إلى ذلك، فيقال له لا، إنما نص الله على الحلق لأنه الغالب في الاستعمال، أغلب الناس لا يستعملون إلا الحلق، والحلق فيه الإتلاف، والقصد منه منع إتلاف هذا الشعر، فبأي وسيلة يتوصل بها فيقال فيه الفدية. نعم. اقرأ المثل يا رب. وعنه كل واحد أراد يقول إنه حلق العانة غير حلق الإبط غير حلق الشعر الموجود في الصدر غير الشعر الذي ظهر غير الذي الرأس، هذا في قول، لكن الصواب أنه كله واحد، كل الشعور التي على البدن مثل الرأس. نعم. وإذا ذكر الشرح يقول هذه المسائل إذا نزل شعر في عينيه أو نزل شعر من على جبينه لا يثبت كل ما ثبته نزل على عينيه، قال هذا لو قصه لا شيء عليه لأن الشعر هو الذي آذى. ما الفرق بين هذا وبين قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أذن الله له بقص شعره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحلق ففدى قال عليك فدية، وهذا الذي نزل الشعر من ناصية على جبينه فيغطي عينيه في كل حال يرفعه فينزل عليه هذا لأنه إن عصبه ففيه فدية، وإن غطى لأنه نوع العصابة نوع من الغطاء ففيه فدية، وإن تركه أذاه قال هذا القص ولا فدية عليه، وإن نزل شعر في عينيه نتفه ولا فدية عليه، مع أنه لو نتف شعر من الصدغ ولا من الشعر وإن كان آخر ففيه فدية. لما هنا لم نلزمه الفدية وفي قضية كعب بن عجرة وغيره ألزمناه الفدية؟ قال أن الأذى في قضية كعب بن عجرة رضي الله عنه لم يكن الشعر، إنما الهوام التي في الشعر، القمل الذي في الشعر، فقص من أجل إزالة القمل، لكن هذا المؤذي هو الشعر نفسه الذي ينزل الشعر على عينيه، المؤذي هو الشعر ما هي الهوام، فلذا قصه لأنه فيه أذية فلا فدية عليه. هذا الفرق بينهم، إن مسائل فقهية دقيقة يعلم فقهها بالفرق بينهما، يقال الفرق في هذه المسألة والفرق في هذه المسألة، معناه نظيرتان، هذا قص قلنا له افدي وهذا قص قلنا له لا تفدي لا فدية عليك. فلو سألك سائل ما الفرق يا أخي، كلاهما قص للشعر وهو محرم، فيقال أن هذا قص شعره فلم يفدي لأن الأذى لم يكن من الشعر إنما كانت هوام في الشعر، وهذا قص شعره فلا فدية عليه لأن الأذى من الشعر لا من الهوام. عرفنا الفرق بينهم؟ تخليل تخليل الحيل تخليل أيوة تخليل هلا لا نعم خلله أو سرحه، تخليل قد يكون بالمشط وقد يكون باليد وقد يكون بآلة ما وقد يكون بأي شيء آخر، فخله أن يخلل لحيته وراسه ولا فدية عليه، لكن يكون بلف حيث لا يمزق الشعر ولا يقطعه. نعم والمذهب إن شعر أنه مفضل أو هكذا المذهب، لكن الصواب يقال إن لم يكن هناك شدة وقوة كانت برفق فخرج المتآكل أو القابل للقطع أو الذائب أو هذا يعني الشعر الذي يكون أشبه ما يكون بالمطلق لا شيء عليه، صحيح ولا شيء عليه، لكن علم عمل أنه تعمد حتى نتف أو تقف هذا يقال فيه فدية، يلزم الفدية للاحتياط حتى لا يجر كل إنسان يسرح متى شاء ويقطع الشعر متى شاء. نعم ايش الفرق بين الشعر الحي والشعر الميت؟ الشعر الميت من اقل حق يتساقط، والشعر الحي لا يزيل عن موضعه الا بشده ومعالجه، عرفنا عن اتصاله في مكانه. نعم وجزم به في الشرط لان النص نفي الضمان لا كل التحقق وله قد فقده وبدنه برفق نص عليه ما لم يقطع. نعم وقيل غير الجنب وله قد في الحمام وغيره الى تسريب، وقيل غير الجنب وله غسل رأسه وبدنه برفق ما لم يقطعه، وقيل غير الجنب لا ممكن نقول وقيل الجنب فقط يمكن هذا معقولة لأنه الجنب الله أعلم أنا لست متأكدا، لكن لا الكلام ما يستقيم إلا إذا قلنا وقيل الجنب وقيل الجنب أي ليس له الغسل باختياره إلا إذا كان جنب، يستحسن عند دخول مكة يغتسل وعند الإحرام يغتسل، أما أن يترفه ويغتسل في كل مكان كبعض المترفين نزل في الفندق هذا فاغتسل ونزل في الاستراحة هذه فاغتسل وهذا كذا فهذا يكرهه السلف كره ذلك السلف. الحاج الذي يكون أشعث أغبر، أما تصليح الهندام وإزالة الوسخ في كل وقت وفي كل حين وإزالة الغبار هذا ينافي معنى الحج. نعم. فإن قتله بستر أو نحو كان قاله القاضي وجمع وجزم آخرون بالكراهة بعض الناس سيما الأوائل رحمهم الله كان الأكل قليل وناس كانوا يتعرضون للشمس ولم يكن أكله قليل إنه أحيانا يجد عشاء وأحيانا لا يجد عشاء يمر عليه الأيام لا أكل إلا تمر وأحيانا لا أكل إلا ما ينبت شجر فقط فأجسامهم لا تفرز كثيرا. الآن مع كثرة النعم اللهم لك الحمد والفضل الفقير إن لم يجد شرب لونا أو حليبا وفيه الدسم، إذا تعرض للشمس أو للحر غالبا تفرز هذه الأجسام تفرز حتى الشعر حتى الرأس، إذا مضى عليه 3-4 أيام قد يتآكل يشتد أكله فيضطر إلى حكه شديدة، فإن لم يعالجه بالغسل أذاه. فلذا في هذه العصور قد لا يضطر سيما الناس اللي عاشوا في ظلال البيوت على مكيفات، مثلا عش في البر وعش كذا قليل ما يلجئ لهذه المسائل، قليل ما يشعر بالفارق ثلاثة أيام وتشعر كأنه سبحان الله اللهم لك الحمد والفضل منه، يشعر أيام هو لا يشعر بهذا. فهذا نزلوه على منزلة أولئك. إذا قرأنا الفقه الآن واستغربنا نقول الحاج الشعث الأغبر لأن الله يباهي بهم الملائكة، فمعنى أحب هذا المنظر فيه. ولذا لم يؤمر ومنع الحاج من الطيب ومنع من الترفه وكره في حقه الاستغلال، يعني الشماسة هي مكروهة عند السلف، ما في شمسية ثم قبة، والاستغلال كان مكروها في حقهم إلا إذا كان يسيرا، إلا إذا كان يسيرا، والمحامر التي على الدواب يجعل فيها ظلال كان يكرهونها السلف، وعلى خلاف سيأتينا في هذا. القصد منه التعرض للشمس والتعرض للغبار والتعرض للوسخ، ومعنى إذا جاءت غبرة كشف جسمه لها، لكن أصل فيه كذلك أن لا يتنزه عن هذه، لا يقول هذه الأماكن فيها غبرة ما أذهب إليها أو الأماكن هذه معرض للغبار لا أمشي فيها، فليس كذلك لا يتعرض لها، لكن أصل فيه أن جسمه معرض لهذا، إذا حصل هذا فهذا هو الحاج الشعث الأغبر. الشاهد لما إذا ذكر هذه من الكتب قد يستغرب الإنسان حين يقرأ يعلم أنه لو مر عليه أسبوع وهو يعالج يسافر في شمس وفي كذا وفي حر وما يغسل رأسه يتملى عليه يؤذيه أذية شديدة. من تعرض لأذى له أن يفعل ذلك، ومن لم يتعرض لأذى فقط من باب الترويح فيقال هذا مكروه في حقه. نعم. وله أن يحتجب ما أدري ما الخبر هذا. نعم اقرأ. لعله أنه صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم، لعله كذا في رواية. نعم. إيه؟ قال الشيخ تقي الشيخ من الإنسان طيب. هذا قول يعتبره شاذ لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا اضطر للحجامة له أن يقص ولا شيء عليه، مع أنه يرى في الشعرات القليلة فيه فدية. فلما قال في الحجامة لا فدية عليه والحجامة يفعلها لعذر، لأن الحاج غير الحاج، إذا تبيغ الدم بجسم الإنسان قد يقتله. يعرف هذا المريض بمن ألهمه الله، وقد لا عرف المريض يموت من الدم وهو مداري ولا عرف أهله إن هذا من الدم، قد يظنون به كذا يظنون به كذا، وقد يعجز الأطباء يظنون شيء آخر وهي قضية حجامة. من ألهمه الله عرف أن هذه المسألة، من لا يعرف قد يموت منها، فمن علم ذلك وتحجم فلا بد من موضع الحجامة إزالة الشعر، ناحية صحية وناحية كذلك أسهل في جلب الدم لبقاء الشعر مع تفليح الجسم بالمشرف، قد يتأذى وقد يتضرر المحجوم. فإذا عرفنا أن ذلك العذر لعذر وأزال الشعر قال ما في فدية عليه، يستغرب ولا ما يستغرب؟ ويقول لما كانت الحاجة اليسيرة، الحاجة اليسيرة تقتضي إزالة بعد الشعر، كما لو من وزع الحاجب لك أن تقصه، كما نزل في العين لك أن تقصه، فالحاجة اليسيرة لك أن تأخذ الجزء اليسير ولا فدية فيه. هذه قاعدته رضي الله عنه ورحمه الله. نعم أقرأ. تغطية الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس، نهى عن لبسها، نهى عن الجبة والقميص، لا يلبس السراويلات ولا القميص ولا الجبة ولا العمائم ولا الخفاف ولا البرانس. البرنس كذلك كالقباء لكن له جزء يغطي الرأس، هذا منهي عنه، أخذ منه كل ما كان غطاء للرأس من يسميها كوفية وطاقية وما إلى ذلك، أو كما يفعله البعض الفلاحين من قصب توضع على الرأس، كل هذا مما يغطي فيه الرأس. كيس على العمامة كل ما لأنه كونه صلى الله عليه وسلم ممنع العمامة لأنها تغطي الرأس لا لشيء آخر، ولا أن تحف الرأس لأنها تغطي الرأس، فكل ما كان يلف بالرأس ففيه حجب للشعر فلا يجوز، ومن فعله ففيه فدية. هذا إجماع أخذ من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة، وأخذ من حديث الذي وقصته راحلته، هذا صحابي رضي الله عنه كان واقف بعرفة فناقته نفرت به فألقته في الأرض فسقط على رقبته فانكسرت الرقبة فمات، قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تخمروا رأسه وبكفنه هكذا يتمنى، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله لا تخمروا رأسه لما؟ لأنه كان محرم، دل على أنه بعد موته بقي في إحرامه، فأخذ من ذلك دلالة على أن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه. نعم، وسنعرف الإنسان لو وضع يده على رأسه لا شيء عليه، ليس هذا غطاء. نعم. وكان الرسول يقول إحراق الرأس في رأسه، أشد ما يكون في الجسم، في جسم الإنسان المحرم هو الرأس، هو الرأس لا يغطيه بحال من الأحوال، بخلاف بقية الجسم غطى بالبطانية وغطى بكذا، لا يلبس بخيط لكن له تغطية بما شاء إلا الرأس ولا يغطى، ولذلك فنعرف كرهوا ذلك في المحمل يعني في الهودج أن يغطى، وقيس عليه بعض السيارات كما تذهب بعض الطوائف أنه ما يوضع عليه غطاء، وكذلك سنعرف هذا إذا وصلنا إليه قريبا إن شاء الله. نعم. والأذن في قول الجماهير، الأذن من الرأس، اللي ينام هو محرم وأراد يتغطى فلا يغطي أذنين، الأذنين من الرأس، أذنان من الرأس مر علينا في الوضوء، مر علينا هذا في الوضوء. نعم. وعن عضوان مستقلان، وعنه في رواية أنها عضوان مستقلان ليست كالرأس، إن قلنا في الرأس أن تمسح الأذنين مع الرأس بماء واحد في الوضوء يكتفى بماء، لذلك عرفت مسح أذنين لأنها عضو واحد، وفي رواية أخرى أنها عضو مستقل. نعم. وعلى الأول اللي فوق هذا البياض اللي فوق الأذنين يدخل في الرأس. نعم. بدليل الموضحة، لو عمل فيه موضحة في هذا البياض تسمى موضحة فيها القصاص. نعم. وهي لا تكون إلا في الرأس وليس في يدخل فيه. نزع ثاني الجبهة، بعض الناس أغلب الناس تكون صاعدة فوق، الشعر يكون من حسر إلى فوق وفيه شعر زائد منه وشعر زائد منه، كل أحد أغلب الناس من هذا، وقليل من الناس يكون أنزع بمعنى الشعر ينزل إلى الجبهة ويستوي شعر هذا وشعر هذا، لكن أغلب الناس يكون من حسر الجبهة وفيه شعر نازل وفيه شعر نازل، يقول الشعر النازل هذا والشعر النازل هذا من الرأس لا يغطى، واضح هذا؟ هذا يسمى نزع بتحريك الزاي، نزع ثاني يسمى نزع، يسمى نزع، وهذا البياض الذي بين الأذن بين العذار يسمى الصدر، يسمى إيه؟ الصدر، وهذه الجبهة وهذه النزعة وما بينهما من فراغ يسمى التحريك، إيش يسمى؟ التحريك. اقرأ اسمع العبارة الآن. ويدخل فيه النزع ثاني، دقق في هذه عشان تعرف إذا غطيت تتحاشى ألا تغطي هذا الجزء، غطي من تحت فأسفل ما فماكن، لا تتعمد أن تغطي الجزء هذا لأنه قد تغطي النزع ثاني هي من الرأس أو تغطي التحديف هو من الرأس، واضح هذا؟ عليه أرد مغطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس في دواء، لعلم أول كان يضعون دواء في بعض الأمراض عافانا الله وإياكم فيضعونه في الرأس، قال من غطاه بهذه بأي هذه الوسائل بمعتاد وغير معتاد ففيه الفدية، فعلى الحاج الفدية. نعم، لأنه فعل رفعه. اي نعم، اما المحمل او المحمل، الجوهري قال المحمل كالمجلس. نعم، لما قال المحمل كما نطق القارئ. نعم، الصحابة ما كانوا يستظلون بالنحمل، الحوادث هذه خاصة للنساء، أما الرجال فكانوا يركبون على الدواب مكشوفين ما كانوا يستظلون، ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا مر عليه الحاج على جمل على ناقته أو ذلوله ووضع شيئا يقي به الشمس قال اتق الله، لم يكن هذا يفعل في عهد الصحابة، وإذا شاف قال ما هذه الخيلاء يا خالد بن سعيد، كان الصحابي رضي الله عنه فراه قال ما هذه الخيلاء، جعله نوع من الكبر، فمن لم يكن به عذر للتضلل فلا يتضلل، فلا يضع على المحمل حاجة يقي بها الشمس. ما الفرق بين المحمل في روايتين، الرواية فيها يفدي يحرم عليه، والرواية الثانية قال لا يفدي، الرواية الأولى قالوا في المحمل إذا وضع عليه ما يستظل به لا يصح، والخيمة أجاز الجلوس فيها، الخيمة والفسطاط ولو وضعت له ما يجلس فيه أقروا ذلك، قالوا الفرق بينهم أن الخيمة الأصل فيها ليس للاستظلال وإنما هو لجمع المتاع ولعدم كشف الحرم، المتاع تجمع فيها إن عمل طعام أو فيه عورة وكذا لا يتبين فيها، قالوا هذا القصد وهذا ليس بتعليل جيد، قالوا هذه العلم، لكن هذا التعليل ليس بجيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فذهب إليها، فلما زالت الشمس ذهب إلى عرب، فقالوا أن الخيمة لما كانت ثابتة لا تتحرك بتحرك المحرم فهي كالبيت، لأن الله عز وجل في أول الأمر، لأن كان في أول الأمر أن الصحابة رضي الله عنهم ما عدا قريش ومسمى الحمس، كان إذا أحرم له أن يدخل البيت من بابه فيظله السقف، ما عداهم غير الحمس الأنصار وغيرهم إذا أحرم وكانت له حاجة في البيت وتذكرها الأصل أن لا يعود إلى البيت، لأن دخول البيت يفضي إلى أن السقف يقع على رأسه فيستظل به، فكان يأتي البيوت من أدبارها ومن على ظهورها، فأنزل الله عز وجل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، فذهب ذلك. سأتينا إن شاء الله كيف نسخ هذا الأمر. فلما نسخ هذا الأمر بقي أن الترفه للحاج مكروه، فالخيمة إنما القصد منها التظلل، لكن لما كانت ثابتة لا تتحرك بتحرك الحاج فهي غير مكروهة له وإن قصد منها التظلل. والله عز وجل لما أنزل هذه الآية أجاز للمحرم أن يأتي البيت ويأتي غير البيت، فالبيت فيه ظلال كالخيمة، لكن ما كان يتنقل مع الحاج هو المكروه. فاعترضوا بأنه صلى الله عليه وسلم رأت أم فلان في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة كان يقوده بلال وأسامة، فأحدهم آخذ بخطام الناقة والآخر يضلله بستر من الشمس حتى رمى الجمرة، قالوا هذا استعمل ساترا. فكان جوابهم إحدى الوجوه أنه رمى الجمرة جمرة أنه رمى الجمرة، وإنما رماها أيام منى، وأيام منى كان حلالا لأنه أيام صيف، وأيام الصيف له أن يتخذ الإنسان الشمس في الوقت اليسير لكن لا يكون دائما. قالوا لا، إنما رماها صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأنه رمى الجمرة يوم العيد بدليل أنه كان راكبا، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار أيام يذهب إلى رمي الجمار أيام التشريق ماشيا، دل على أن ركوبه كان يوم العيد. عرفنا هذا؟ يعني هذه ردود أهل العلم، لكن الشاهد أنه لو صح وكان يوم العيد فكان استدلاله صلى الله عليه وسلم يسيرا، والاستدلال اليسير لا يضر، هذا أولى من القول أنه لعله ما كان يعلم ذلك أو لعله كذا، كل هذه ليست كذلك، لكن ضلل يسيرا، وأن التضليل اليسير لا بأس فيه لا بأس فيه. أما التعمد هكذا دائما لمن لا ضرر عليه فليضحل الشمس، ولذلك كان يقول عبد الله بن عمر اضحي لمن أحرمت له لا صل الأرض عليك شيء، قال والله ما أطيق الشمس فلا حول ولا قوة إلا بالله، إسلامنا ضعفت فالأمر لا أثر يا أخي. رفعوا فيه أرضينا وعنه لا فدية، إذا كان قلنا الرواية الأولى أن فيه في الفدية لو تضلل بشيء في فيه الفدية، ليما الآن الناس والأطباء والاستعمالات والتحذير العام لابد من مظلة وتقي ضربة الشمس، الناس جايين من أماكن باردة والناس لا تتحمل أجسامها غير الأجسام المعتادة أولا، كيما البيض اللي جايين من أماكن باردة ما يتحمل هذه، فإذا علمنا أن هذه يقع به مرض ويقي نفسه من المرض هذا واجب، فلا بد أن يحمي الإنسان نفسه، فمن يعلم أنه في حاجة عن هذه المظلة فمكروه في حقه أن يحملها. نعم. المؤلف عن ابن قدامة يرى أن هذا هو ظاهر في المذهب أن التضلل لغير حاجة مكروه، أما العذر لا شيء فيه. نعم. وعلى الأول وهو المذهب لو استظل ففيه الفدية اتفاقا لمالك، هكذا مالك يقول لا تظل. نعم. والله عن عمر كان يقول اتق الله هذه خيلاء وينهى، يرى ان هذا لا يجوز، يرى ان هذا يجوز، كون يقول هذا يفتيه في ملأ عظيم ويتناقل الناس هذه الاخبار ولم يعترض معترض من الصحابة رضي الله عنهم دل على ان هذا الامر مشهور بين الصحابة. نعم. يفعل بعض الناس لو شال الخيمة ووضع على رأسه وماشي، كثير من الناس يتحرجون، إن لم يقصد بها التضلل فلا شيء فيه، ليس غطاء، لا اعتبر هذا غطاء، الغطاء ما صنع للرأس، لكن من وضع شيئا ولم يكن قصد ما يأتي بزنبيق تعرف القفة، القفة يعني نكسل من فوص النخل يعملوه أول يحملوا فيه مقاضي الإنسان ضاعته حين يذهب إلى السوق يشتري، فهذه غالبا الصغار ورجال الأعمال أهل البيت القصي كانوا يحملونها على رؤوسه، وأنا أذكر كانت تحمل على رؤوسه فتأتي الحدية فتحفظ اللحم، أذكر هذا في المدينة، وكان يحمل هذا على الرأس، فإن قصد بحمل هذا على رأسه أن يقي حر الشمس ففيه الفدية لأنه تعمد غطاء الرأس، وإن كان حمله يرى أن هذا من باب التسهيل من باب الحمل أن يصعب عليه شد في يده فلا شيء فيه. فإذن إذا علمنا ذلك فكل من حمل على رأسه شيئا بقصد الحمل لا شيء عليه، ما في فدية، واضح هذا؟ لأنه لم يكن لما كان المقصود منه تغطية الرأس. وكذلك من تعمد فوضع يده على رأسه من حر الشمس كذلك لا شيء عليه. ولا أثر للقصد لعدمه، فأنه يرى ولو قصد بذلك أنه يستر رأسه برضه لا شيء عليه. هنا يقول شرح أنه لو تعمد حمل مكتلا أو حمل متاعا فوضعه على رأسه الحمل أولا أو ثانيا وستر الرأس أولا أو ثانيا، سواء كان هذا القصد فيه ستر الرأس ولم يكن فيه القصد، قال هذا لا فيه ديت فيه حتى ولو قصد ذلك. عرفنا هذا؟ أكذا أخذ المثل. نعم. وقال إبراهيم قلنا الطيب لا يجوز استعماله، ولو ذهب المحرم إلى عطار فجلس لأجل أن يستنشق فيه الفدية ولا ما فيه الفدية؟ خلينا نتعاطى شيء من الفقه. الفقه قال لا يمس طيبا، أمر بعدم لباس، نهى صلى الله عليه وسلم عن لباس المجعفر والذي فيه عصفر، وأمر الذي لابس الجبة فيه خلوق فيه طيب أن ينزع يقتل الخلوق، دل على أن المحرم لا يمس طيبا، فذهب إلى عطار وجلس فاستنشق ولو تعمد، يقول ابن عقيل ولو تعمد لا شيء فيه، التي ابن عقيل يرى أنه لو تعمد فذهب فيه شيء، ابن عقيل خالف المذهب أنه لو تعمد فذهب إلى عطار لأجل شم الريح ففيه فدية، لأن هذا القصد منه وهو ممنوع منه، هذه توجيهات الفقهاء قراءات لطلبة العلم تبين المخارج الفقهية وكيف استنباط الحكم من المسائل الفقهية. نعم. تلبيس الشعر هل هو سنة أو غير سنة؟ على خلاف، فالصواب أنه سنة إذا أراد. تلبيس الشعر أنه يسكنه بشيء كالصمغ أو غيره أو عسل وما إلى ذلك، لا ينتفش ولا يتعرض لغبار فيبقى كما هو. قال لو لبده جائز. قال جائز، ما قال أنه سنة، قال أنه جائز لم يقل أنه سنة. اللهم صل وسلم. نعم. أو نصب حياله ثوبا، لأنه ظلل صلى الله عليه وسلم وأقر بذلك. اقرأ المتن ووفق بين هذه وبين هذه، اسمع اقرأ ما قبل. وإن استظل بالمحمد الأولى ما هي؟ فيه الفدية، الأولى فيه الفدية، والثانية أنه مكروه أو ليس فيه شيء. ماشي، اقرأ ما بعده. لما قال أو حمل على رأسي شيئا أو نصب حياله ثوبا، اقرأ بعدها. أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فلا شيء عليه، دل على أن استظلاله جعل حياله ثوبا غير المحمل، وإلا كان فيه إشكال. قال هناك جعلت فيه روايتان، وهنا جزمت أنه لا شيء عليه، فلا بد من فرق. استظلال بالمحمل فيه روايتان، والمذهب أن فيه الفدية. وقلت يعني المصنف رحمه الله قال إن استظل بعود عليه حاجة ووقع حر الشمس هذا جائز لا شيء عليه، فلا بد من فرق. فيقال الفرق أن هذا يسير وليس بمقصود دائما، لكن الذي يراكب على المحمل هذا دائم يتابع سير الشمس، لكن هذا ليس بدائم، إنما هو لحاجة، لأنه فقط مجرد الرمي ثم يذهب، ما ظللوا عليه طيل أيام بس حين الرمي فقط. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وأجاب أحمد، أجاب على إيه؟ أجاب على ماذا؟ أجاب عن هذا الحديث لأنه معارض الأصل الذي قلنا أن المحمل لا يستظل به، فأجاب عن هذا الحديث بماذا؟ اسمعوا. إذا قلنا أنه لا يراد للاستدامة فالخيمة يراد للاستدامة، فإذا ما الفرق بين الخيمة وبين أن يستظل بعود ساتر؟ كيف نقول؟ لابد من فرق يا أخوان، ذكرنا فرق لما ذكرنا أول أن هذا يتحرك بتحرك المحرم، بارك الله، وذاك ثابت، والثابت لا فدية به، ما كان ثابتا ما فيه فدية، لكن ما كان يتحرك بتحرك المحرم كالمظلة وغيرها، واضح هذا؟ إذا كان يسيرا لا شيء فيه، لو ذهب يعالج راح حمامه وهو معرض لشمس يعرف أنه الشمس تؤذيه، فهذا طول يوم ظل المظلة ما كان مؤذن فجائز ذلك له. وإن ذهب فقط ما حب الشمس لكن لا تؤذيه، فإن كان الأمر يسير فلا بأس، وإن كان دائما هكذا لا لشيء فقط إنما للترفه ليقال أن معه مظلة وهذا مكروه قد يكون عليه بدين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.